أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 20 من حلقات خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت الحقيقة كانت حلقة مأساوية، تعرضنا فيها لأزمات كبيرة جدا، مرت بالأمة الإسلامية بصفة عامة ومرت بفلسطين بصفة خاصة. تعرضنا للحروب الصليبية وكيف استطاع الصليبيون أن يؤسسوا في سنة 490 من الهجرة إمارة الرها في جنوب تركيا وفي شمال العراق وشمال سوريا، واستطاعوا أن يؤسسوا إمارة أنطاكيا في شمال غرب سوريا، واستطاعوا كذلك أن يصلوا إلى بيت المقدس وأن يحاصروا القدس في غياب كامل عن الحمية الإسلامية للجيوش الإسلامية المبعثرة هنا وهناك في المدن المختلفة. بل على العكس، وجدنا تمويلا ودليلا وإعانة وهدايا للجيوش الصليبية في طريقها من أنطاكيا إلى بيت المقدس، كل ذلك لتجنب القتال مع الصليبيين. طبعا نوع كبير جدا من الذلة والمهانة وقعت على الأمة الإسلامية، فتحت فيها الأبواب للصليبيين فدخلوا حتى وصلوا إلى بيت المقدس، وهناك ارتكبوا المذبحة الشنيعة وقتلوا 70,000 مسلم في يوم واحد في فتحهم لمدينة القدس. وكانت المأساة ديت في 22 شعبان سنة 492 من الهجرة، وده بيوافق 15 يوليو سنة 1099 من الميلاد. طبعا لما دخلوا بيت المقدس عملوا زي ما قلنا مرة اللي فاتت صلاة الشكر على أنهم يعني فتحت لهم الأبواب في بلاد المسلمين، وحصل مباشرة في نفس اليوم اللي دخلوا فيه إلى القدس تنازع على سلطان القدس، مين اللي يحكم القدس. وطبعا التنازع ده كان أشد من التنازع الذي كان على أنطاكيا أو الرها أو غيرها، لأن القدس هي أهم مدينة في العالم للنصارى وأهم مدينة لكل الديانات، تعظم بكل الديانات. يعني مكة والمدينة طبعا أعلى قدر عند المسلمين، لكن لا يعظمها اليهود أو النصارى، لكن مدينة القدس تعظم من كل الديانات، تعظم من المسلمين ومن اليهود ومن النصارى. فالذي يحكم هذه المدينة له مكانة اجتماعية عالية جدا راقية جدا في كل العالم، ليس فقط عند النصارى. فتنازعوا عليها تنازعا شديدا، وحصل صراعات كثيرة ليس المجال لتفصيلها. وفي النهاية وصل الحكم لجودفري دي بايون اللي هو كان رئيس أكبر الجيوش الفرنسية القادمة من شمال فرنسا ومن غرب ألمانيا. طبعا البابا أوربان الثاني اللي هو حرك كل الجموع ديت كان مات قبل دخول الجيوش الصليبية إلى أرض القدس، يعني ما يعرفش أن القدس فتحت، وتولى بعديه واحد اسمه باسكال الثاني، وما كانش لسه مثبت أقدامه بحيث أنه ينازع جودفري دي بايون الحكم المباشر لمدينة القدس، فاستلمها جودفري دي بايون عشان يعمل برضو تمثيلية كده يقنع بين الناس أنه راجل ديني وراجل يعني جاي عشان المسيح وعشان الصليب وعشان النصارى. يعني سمى نفسه حامي بيت المقدس، يعني ما رضاش يسمي نفسه ملك، فقال أنا حامي بيت المقدس. ما رضاش يلبس تاج من الذهب، لبس تاج من الشوك، وقال لا ألبس تاجا من الذهب في بلد يعني لبس فيها المسيح تاجا من الشوك. وعمل التمثيلية ديت، وهذه التمثيلية انطلت على جموع كثيرة من المؤرخين، لا أقول غير المسلمين ولكن المسلمين، يعني غير المسلمين معروف بيزوروا التاريخ بتاعهم يكتبوا زي ما هم عايزين يكتبوا، والتاريخ كما تعلمون يسجله المنتصر، فكتبوا الكلام بتاعهم على هواهم. لكن كيف ينقل المسلمون أن هذا الرجل اختاره النصارى لتقواه وورعه ولطيبة قلبي؟ والله يا إخواني ويا أخواتي هذا الكلام مكتوب في مراجع إسلامية، أن جودفري دي بايون اختاروه عشان هو طيب القلب وعلشان هو ورع وعشان هو تقي. تخيلوا أن هذا الكلام يكتب بعد أن ذبح في اليوم السابق 24 ساعة بس 70,000 مسلم في المسجد الأقصى في مدينة القدس. تخيل طبعا غياب كامل للرؤية عند هؤلاء المؤرخين، ونحتاج فعلا أننا نعيد كتابة التاريخ الإسلامي. جودفري دي بايون خد القدس، طيب عايز بقى يعمل مملكة، هي القدس مدينة وعايز يعمل مملكة كبيرة، وطموحه في كل فلسطين الأرض المباركة فلسطين بكاملها، فعايز يعمل مملكة، فبدأ يوسع الأملاك بتاعته. لكن قوته العسكرية ضعيفة، الجيش اللي معاه ليس جيشا كبيرا يستطيع أن يتحرك هنا وهنا، فطلع من مدينة القدس بعد ما استقرت الأوضاع في داخل مدينة القدس. طبعا ذبح كل المسلمين زي ما قلنا، وحرق كل، اسمعوا الكلمة دي، اليهود. يهود طبعا مش بيعيشوا في القدس عشان العهد العمرية، لكن اليهود كانوا بيعدوا يزوروا مدينة القدس عشان مدينة مقدسة عندهم. أي يهودي كان موجود في داخل القدس جمعوا وحطوا في الكنيس اليهودي هناك وحرق الكنيس بمن فيه من اليهود، عشان تعرفوا الحرب العنصرية اللي كان عاملها الصليبيين ضد أي حد مخالف ليهم، حتى زي ما شفنا قبل كده حرقوا ولا قتلوا واغتصبوا النصارى الأرثوذكس في طريقهم لحد ما وصلوا بلاد المسلمين، حرب إبادة عرقية على أعلى مستوى. فجودفري دي بايون خد الجيش بتاعه وبدأ يحتل المدن اللي حوالين القدس، احتل يافا واحتل اللد واحتل الرملة واحتل نابلس واحتل بيسان واحتل طبرية، لكن مش قادر يحتل كل المدن الموجودة في فلسطين، وبالذات ان في بعض المدن على قوة كبيرة وبعض المدن ما زالت في يد الحامية العبيدية زي مدينة عسقلان وزي مدينة أرسوف وزي مدينة عك. طيب يعمل ايه؟ بدأ يعمل معهم السياسة، سبحان الله، قديمة حديثة. وشوفوا كده الكلام ده واسمعوا وتدبروه عشان تعرفوا ازاي اعدائنا بيغزوا بلاد العالم الاسلامي وازاي المواقف دي بتتكرر واحنا يبدو ان احنا ما بنقراش التاريخ. قرر ان يقوم مع المدن التي لم يستطع ان يفتحها بالقوه، قرر ان يقوم معها بمباحثات سلام. فبدا يعمل نوع من السلام مع هذه المدن الفلسطينيه الاسلاميه الموجوده في داخل فلسطين، مع ان في ايديه القدس وفي ايديه اكثر من مدينه اسلاميه واجبه التحرير على المسلمين. فعمل معاهده سلام مع ارسوف، عمل معاهده سلام مع عكا، معاهده سلام مع قيصريه، ومعاهده سلام مع عسقلان. طيب كيف يمد هذا السفاح يده بالسلام؟ ايه اللي هيحققه؟ شوفوا هيحقق ايه. اولا هيحقق اعتراف من المسلمين بمملكة بيت المقدس النصرانية، وده لعل أكبر المكاسب اللي ممكن يحققها. خلاص المسلمين يعملوا معاهدة، معناها معاهدة مع رجل يملك هذه البلاد، نقره على القدس في سبيل أن يقرنا نحن على عسقلان أو على قيصرية أو على جزء من أرض فلسطين. هو في نفس الوقت في حاجة للأيدي العاملة، خلي بالك هو جاي يعيش في هذه البلاد، معاه الجيش بتاعه، الجيش بيتناقص تدريجيا، فعايز ناس تشتغل في المزارع وناس تصنع ليه الاشياء وناس تبني له وناس تبني له، حتى القلاع اللي هو بيبنيها العسكريه محتاجه ناس يبنوها، فهيجيب منين؟ هيجيب الناس المسلمين اللي موجودين في هذه البلاد بعد عقد معاهدات السلام يجوا يشتغلوا له بالاجره في بلاده. طبعا الكلام ده كله يا اخواني واخواتي مؤقت لحد ما يتمكن من القوه ويجي له مدد من اوروبا، وساعتها هيلغي كل هذه المعاهدات ويقتحم فلسطين بكاملها. في نفس الوقت هينشط حركة التجارة في داخل فلسطين. والكلام ده ليه؟ الكلام ده لأن جودفري دي بايون معوش أسطول، والأسطول الفرنسي في ذلك الوقت كان ضعيف جدا، وأقوى أسطول في المياه في مياه البحر المتوسط كان أسطول إيطاليا، وأسطول إيطاليا ده مكون من أسطول جنوة وبيزا والبندقية اللي هي فينيسيا، فدي أقوى أساطيل. بس الأساطيل دي أساطيل تجارية مش أساطيل عسكرية، أساطيل يعني هو مش هيقدر يساعده إلا إذا ضمن فلوس. فيعمل ايه؟ قال له تعالى شجع التجارة في بلاد فلسطين وبلاد الشام، انت افتح لك مجال تجيب البضاعة بتاعتك من ايطاليا ومن العالم كله وتبيعها في ارض فلسطين وارض الشام، والناس ديت معاها فلوس وعاشت بقى فترات طويلة في طرف وثراء، فممكن يشتروا منك في سبيل ان انا تجيب لي الجنود تلو الجنود من اوروبا، وتجيب لي السلاح تلو السلاح من اوروبا، يعني معاهدة يعني تبادل منافع. الجمهوريات الايطالية هتاخد تجارة، والجيش الصليبي في القدس هياخد سلاح وياخد جنود. طب التجار دول هيبيعوا لمين؟ فقال لك نعمل معاهدات سلام مع المدن الفلسطينية فتصبح سوق لهذه التجارة الإيطالية. في نفس الوقت هيعمل انقسام داخل المجتمع الفلسطيني، ودي في غاية الأهمية. في ناس هتوافق على مباحثات السلام وفي ناس هترفض مباحثات السلام، ويحصل صراع بين الفلسطينيين، ده موافق وده رافض، وقد يقتتل الإخوة في داخل البلد الواحد، والمستفيد الأول هو الجيش الصليبي في القدس. في نفس الوقت هيسكن روح العداء، لأنه لما يعمل هذه المعاهدة خلاص والله اللي جوه القدس ده واحد صاحبي وواحد صديقي، عاملين مع بعض معاهدة السلام، بنبيع ونشتري مع بعض، مفيش أي مشاكل. فروح العداء في الشعب المسلم هتروح، سنة ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة هننسى، وتصبح دولة الصليبيين دولة صديقة موجودة في داخل القدس تصادق عسقلان وقيصرية وغيرها من مدن المسلمين. برضو في نفس الوقت هي فترة استعداد هناخد فيها راحة، المسلمين القضية بعيدة عن دماغهم، وإحنا عملين نجهز ونعد وتجينا الجيوش تلو الجيوش وقوتنا هتبقى أكبر، وبعد كده نبقى نخلف المعاهدة في آخر الوقت. في نفس الوقت يا إخواني بيفرض في هذه المعاهدة، تخيلوا شوفوا الخسة والذلة اللي كانت عند المسلمين، يفرض في هذه المعاهدة معاهدة السلام جزية يدفعها المسلمون، والمسلمين بعد كل هذه الكلمات التي قلناها وافقوا على مباحثات السلام، ومنهم من باع الأرض والعرض والوطن وحط إيديه في إيدين جودفري دي بايون عشان يعمل معاهدة السلام باع فيها أجزاء من فلسطين، والكلام ده كله مؤقت لحد ما تكتمل القوة لجودفري دي بايون وهياكل فلسطين كلها زي ما هنشوف إن شاء الله بعد الفاصل. فابقوا معنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفصل بنتكلم على اقتحام الجيوش الصليبية لأراضي المسلمين وعلى رد فعل المسلمين، للأسف كان رد فعل مغزي، وشفنا الأبواب بتتفتح للصليبين بمنتهى السهولة ومفيش أي نوع من المقاومة من المسلمين، وشفنا سياسة جودفري دي بايون السفاح الذي عقد معاهدات سلام مع بعض المدن الفلسطينية تجنبا لشرها فترة من الزمن، ثم بعد ذلك ما الذي حدث يا إخواني؟ بمجرد أن أتت له القوات من هنا وهناك بدأ يخرج برا حدود القدس ويخرج برا حدود المعاهدات والاتفاقيات ويخون هذه العهود، وده شيء مش مستغرب، بالعكس الناس اللي بتستغرب أن يخون اليهود أو النصارى عهودهم هؤلاء لم يقرأوا كتاب الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. يعني ده كلام ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا الدنيا، يصف لنا التاريخ، ويصف لنا المستقبل، ويصف لنا الواقع الذي نعيش فيه. الذي لا يقرأ كتاب ربي سبحانه وتعالى لا يلومن إلا نفسه، هو اللي بيوقع نفسه المشاكل، هو اللي بيشوف الحفر ويقع فيها متعمدا. طبعا ده شيء فعلا يدل على غباء شديد وعلى بعد شديد عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى. المشكلة أن جودفري دي بايون خالف العهد مرة واثنين وثلاثة وعشرة في رحلته الطويلة وهو جاي من أنطاكيا لحد بيت المقدس، فكيف يأمن المسلمون لعهدي في هذه الأوقات؟ يا إخواني كانوا يحافظوا على قليل حياة، يعني مجرد أننا نعيش حتى إن شاء الله يوم زيادة يومين زيادة، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. هذه الآية نزلت في اليهود وفي كل من اتصف بصفتهم من البشر يعاقب بمثل ما عوقب به اليهود قبل ذلك من الذلة والمسكنة. ضربت للأسف الشديد الذلة والمسكنة على المسلمين في هذه الفترة المؤسفة في تاريخ الأمة. طبعا أنا مش بلوم بس على القواد وعلى الرؤساء اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت، لكن ألوم أيضا على العلماء الذين كانوا يعيشون في هذا الزمن. احنا بنتكلم على سنة 490-491 من الهجرة، يعني من سنة 463 من الهجرة وتحررت هذه البلاد من الاحتلال العبيدي، سواء كانت منطقة الشام بكاملة أو منطقة فلسطين، ووجد فيها علماء السنة، يعني بقالنا دلوقتي حوالي 27 سنة في علماء السنة. فلماذا لم يتحركوا؟ تجد بعض الروايات في تاريخ دمشق لابن عساكر يذكر فيها أن العلماء في ذلك الوقت كانوا لا يتكلمون خوفا على حياتهم. طبعا دقاق بن توتش اللي كان بيحكم دمشق ولا رضوان بن توتش اللي بيحكم حلب، الاثنين كانوا من الحكام الظلم الفاسدين، فمهدد أي عالم يتكلم أنه يدبح في هذه البلاد فكل واحد ساكت. ليه؟ كل واحد محافظ على عمري وعلى حياتي وعلى سلطاني وعلى كرسيي وعلى كذا وكذا من متاع الدنيا. طيب الجاهل يجهل والعالم يسكت، فكيف يتعلم الناس؟ فلا ألوم الحكام وحدهم، ولكن ألوم أيضا معهم العلماء، بل ألوم يا إخواني وأخواتي الشعوب التي رضيت بهؤلاء الحكام ورضيت بهؤلاء العلماء. الشعوب يا إخواني التي لا تثور إلا من أجل رغيف العيش، هذه الشعوب لا تستحق الحياة. الشعب الذي يستحق الحياة فعلا هو الذي الشعب الذي يثور من أجل عقيدته، من أجل دينه، من أجل أرضه، من أجل عرضه، تحرك فيه نخوة يدافع عن نفسه. ما رأينا دفاعا عن النفس حتى عن النفس في حروب الصليبيين، في أوائل دخول الصليبيين إلى بلاد المسلمين، وشفنا زي ما شفنا الركوع المستمر والخنوع المستمر لجيوش الصليبيين. طبعا ده كله تراكمات سنوات وأدى إلى وقوع العالم الإسلامي تحت سيطرة الصليبيين. قامت لحد دلوقتي ثلاث إمارات في العالم الإسلامي الصليبي: قامت إمارة الروها 490 هجرية، إمارة أنطاكيا 491 هجرية، إمارة بيت المقدس 492 هجرية، وبعد كده ب 11 سنة بتقوم إمارة طرابلس، ودي متكونة من مدينة طرابلس في لبنان وما حولها من مدن سواء في لبنان أو في جنوب سوريا. والمدينة دي قامت الإمارة دي قامت سنة 503 من الهجرة، وبذلك قامت أربع إمارات في العالم الإسلامي صليبية، وهم دول اللي كملوا معانا لحد آخر الحروب الصليبية. طبعا زي ما انتم شايفين انا عارف ان في احباط شديد عند المشاهدين والمشاهدات، وشايفين ازمات هنا وهناك وتلطيش في المسلمين، يعني سبحان الله الواحد يقول يعني نفسه الواحد يعني يشم شويه يعني هوا ويقول الحمد لله في امل. هل في امل ولا ما فيش امل؟ هل ممكن يحصل وقت يخش في الصليبيين أو أعداء الأمة أمة الإسلام دون أن يرفع مسلم واحد يده بالدفاع عن حقوق المسلمين؟ أنا أقول لكم يا إخواني ده مش ممكن، لازم يكون في نور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف: لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من نواهم. يعني لازم يكون في طائفة من المؤمنين الصادقين المجاهدين الذين لا يرجون إلا رحمة الله عز وجل، ولا يطلبون إلا رضاه، ولا يطمعون إلا في جنة، ولا يخافون إلا من نار. هي دي الطائفة اللي ممكن تنصر الدين، ولازم تكون موجودة. بس ما كنا شفناش في أرض فلسطين، ولا شفناش في أرض الشام، ولا طبعا في مصر. مصر كانت محتلة بالاحتلال العبيدي بعيد خالص عن القضية. جت منين؟ سبحان الله، جت من شمال العراق، منطقة بعيد خالص عن القصة، ولم تدخلها الجيوش الصليبية، لكن ربنا سبحانه وتعالى يدبر يا إخواني ويا أخواتي. من هذه المنطقة خرج النور الذي أضاء بعد ذلك الظلمات الصليبيين في أرض الشام وأرض فلسطين. وشمعنا شمال العراق؟ شمال العراق سبحان الله يعني صدر لنا حركات جهادية كثيرة جدا في قصة الحروب الصليبية، واحد ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع ورا العاشر جايين من شمال العراق بالذات. طب ليه شمعنا شمال العراق؟ نرجع ورا 50 سنة ونفتكر أسماء قلناها في الحلقات السابقة، نفتكر قلب أرسلان، ونفتكر ملك شاه ابن قلب أرسلان اللي حكم قلب أرسلان من 455 ل465 10 سنوات، ووراء ابنه حكم 20 سنة من 465 هجرية ل485 هجرية، 30 سنة من العلم والجهاد والدعوة والتقوى والصلاة وقيام الليل وقراءة القرآن في هذه المنطقة في العراق ومنطقة فارس ومنطقة شرق العالم الإسلامي. والوزير العظيم جدا نظام الملك الطوسي رحمه الله، أعظم وزراء الأمة الإسلامية من عهد الخلفاء الراشدين لحد هذا الزمن. وهذا الرجل كان عنده طاقة علمية عالية جدا وحب للخير، وأنشأ مدارس كثيرة في كل بقاع العالم الإسلامي التي تحت سيطرة السلاجقة، وعرفت هذه المدارس نسبة إليه بالمدارس النظامية نسبة إلى نظام الملك الطوسي رحمه الله. ومحتاجين الحقيقة نفصل كتير جدا في قصة حياته، لكن ما عندناش وقت في هذه الحلقات. فنشطت حركة علمية كبيرة جدا، وحركة جهادية كبيرة جدا، وحركة دعوية كبيرة جدا في هذه المناطق. فلما دخل الصليبيون إلى أرض المسلمين في الشام وفلسطين، شعر المسلمون في شمال العراق البعيد عن الأحداث بالأسى لما يحدث في هذه البلاد المسلمة، والأسى لما يحدث في هذه البلاد المباركة أرض فلسطين وأرض القدس. فبدأت تتحرك فيهم الحمية، وبدأت تخرج منهم الطاقات الجهادية. خرج منهم كربوغة قبل كده زي ما قلنا، بس جيشه كان ضعيف، وخرج منهم بعد كده جكرمش، وخرج مودود ابن التنتكين رحمه الله، ودي شخصية من أروع الشخصيات في التاريخ الإسلامي للأسف ما نعرفهاش، شخصية من عراق تركية، وعنده حمية عالية جدا للجهاد، وكان عنده برضو تقوى وورع وقيام وصيام، وكان عنده طاقات إدارية وسياسية على أعلى مستوى. حرك الجيوش، لكنه للأسف كان عملاقا في زمان الأقزام، ما نصره أحد، بالعكس رضوان ابن توتش اللي هو كان حاكم حلب اللي مفروض أكتر الناس المضارين بالمشكلة أغلق أمامه الأبواب ودس عليه الدسائس وقام بالمؤامرات تجاهه، لأنه خايف أنه يجي يحرر البلاد من الصليبيين ويأخذها هو، فوقف ضده مع الصليبيين. انظروا إلى العقول المختلة التي كانت تحكم العالم الإسلامي في ذلك الوقت. ومودود بن التنتكين رحمه الله لم ييأس، وحارب مرة واثنين وثلاثة، وانتصر في سنة 507 من الهجرة في موقعة كبيرة جدا موافق 1113 ميلادية على الصليبيين في فلسطين. تخيل يعني اخترق العالم الإسلامي كله جاي من شمال العراق، اخترق سوريا بكاملها، واخترق لبنان، واخترق شمال فلسطين، ووصل إلى منطقة في جنوب طبرية، جنوب بحرية طبرية، وانتصر على الصليبيين في موقعة الصنبرة، موقعة من أعظم المواقع في تاريخ المسلمين، وذل فيها الجيش الصليبي ذلا كبيرا، وهرب يعني أعداد كبيرة من الجيش الصليبي هنا وهناك، وقتل عدد ضخم من الجيش، انتصار فعلا كبير. والكلام ده كان في 7 محرم 507 هجرية، يعني بعد حوالي 16 سنة أو 17 سنة من دخول الجيوش الصليبية إلى أرض الإسلام. وفي هذه الموقعة يا إخواني ظهر نجم أحد الأبطال المجاهدين العظماء في تاريخ الأمة الإسلامية، كان يقاتل كجندي في جيش مودود رحمه الله، وهو عماد الدين زنكي رحمه الله، كان أحد الجنود في هذا الجيش، وكان شاب صغير كان عنده 24 سنة وقت هذه المعركة. طبعا عماد الدين زنكي رحمه الله يحمل السيف وعنده 12 سنة، ويجاهد في جيوش كربوغة وجكرمش وكل من سبق مودود ابن التنتكين رحمه الله. وسبحان الله بعد 3 شهور من انتصار مودود ابن التنتكين رحمه الله على الصليبيين، دس عليه رضوان ملك حلب على الأغلب دس عليه من يقتله من الشيعة الإسماعيلية، فقتله في مسجد دمشق ويصلي صلاة الجمعة، لتغلق بذلك صفحة جهاد من مودود بن التنتكين، ويظهر للعالم الإسلامي كل الفضائح التي كان عليها زعماء وقواد العالم الإسلامي في ذلك الوقت. لكن يا إخواني وأخواتي، بفضل الله لم يمت الجهاد بموت مودود، ولا يموت أبدا الجهاد في سبيل الله، وإلى يوم القيامة ستظل الراية مرفوعة. وظهرت أسماء إسلامية كتيرة، منها سقمان ابن أرطق اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو كان بيحكم فلسطين واتجه إلى شمال الجزيرة، منها بلك ابن بهرام، منها الغازي ابن أرطق، منها أقصنكر. أسماء أنا عارف أن معظم المشاهدين ومشاهدات ما يعرفوش عنها حاجة، لكنها سبحان الله كانت أسماء من أروع الأسماء في تاريخ المسلمين. لكن كل ده في الآخر سلم الأمر لعماد الدين زنكي رحمه الله عشان يتولى قيادة المسلمين. استلم إمارة الموصل رحمه الله في سنة 521 من الهجرة، وقعد يحكم المسلمين لسنة 541 من الهجرة، مع أن كل الظروف كانت ضده، مع أنه نشأ يتيما وحيدا وقد قتل أبوه على يد توتش ابن ألب أرسلان، هذا الحاكم الظالم الذي كان يحكم بلاد الشام، مع أنه ما كانش ليه أي إخوة، كان ناشئ وحيد فقط ليس له إخوة من الرجال أو النساء، مع أنه مر بظروف صعبة وساب حلب اللي كان متربي فيها وعاش في الموصل. مع كل هذه الظروف اللي إن ربنا سبحانه وتعالى صنعه على عينه وأنشأه نشأة إسلامية رائعة، كان مجاهدا، كان عالما، كان مغيرا، كان مجددا، وهو ده اللي هيبتدي صفحة الجهاد الحقيقية مع الجيوش الصليبية. قصته قصة مؤثرة، وأولاده أصحاب أثر كبير جدا في حرب الصليبيين. ده اللي نعرفه بإذن الله في الحلقة اللي جاية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.